الخلاصة أن قول الله عز وجل ذلك الكتاب، ما المقصود بالكتاب الذي أشير إليه هنا؟ عدة أقوال، أقواها أن المراد به القرآن، أي هذا الكتاب، أي القرآن الذي أنزل عليك وأكرمك الله عز وجل به لا ريب فيه، أي لا شك ولا مرية فيه، لا شك في أحكامه ولا مرية في قصصه وأخباره، ولا يلحقه الخلف في وعده ولا وعيده، لا ريب فيه، هدى للمتقين. وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى ما المراد بالمتقين هنا. الخلاصة أن قوله تعالى ذلك الكتاب، الكتاب كما ذكرنا الأظهر أن المقصود به القرآن، وقوله ذلك أي بمعنى هذا الكتاب، والعرب تستعمل مثل هذا الأسلوب وتقصد بذلك هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل إليك. لا ريب فيه أي لا مرية ولا شك، ولا مرية ولا شك أولا في نزوله من الله عز وجل وأن الله عز وجل أنزله إليك، ولا مرية ولا شك في أحكامه وأخباره ووعده ووعيده وقصصه وأخباره، فكل ما في القرآن لا يلحقه ريب البتة، ولا يجوز للإنسان أن يتردد فيه ولا مقدار أنملة، فكل ما في القرآن يسلم ويصدق ويؤمن به ويتبع.